هو على كل حال الله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ويقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. إذا كان الرجل الزوج مضرا بزوجته ويلجئها لتتنازل وإلى آخره هذا لا يجوز، الحرام عليه، الحق له ولا يحل، ولو أخذه فإنه آثم حرام عليه. فالعلماء قرروا قالوا إذا كان مضرا بزوجته ولم يحل له أن يأخذ منها شيئا ولا أن يجيئها لطلب الخلع، بل إذا أراد الطلاق طلقها وأعطاها كامل حقها. ابن عبد البر يقول أجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق للأصدقاء إذا لم يكن مضرا بها وخاف أن لا يقيم حد الله فلا يجوز. بل ابن قدامة يقول فأما إن عضل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعل، فالخلع باطل والعوض مر فلا يجوز. أما إذا كان غير مضر بها وإنما هي كرهت البقاء لأي سبب من الأسباب المشروعة والمبررات المقبولة ورد الطلاق فله أن يطلب الخلع، بمعنى أن يكون مقابل أو هي تفتدي نفسها فيطلب منها مالا أو تنازل عن مهرها أو أكثر مهرها على ما يترضى عليه إذا كان غير مضر بها وكانت هي طالبة وهي محتاجة أو تخشى أن فعلا ألا تقيم حدود الله أو يخاف ألا يقيم حدود الله فلا مانع من ذلك. أما أنها هو لا يجوز أن يجيئها وهي لا يجوز أن تطلب الطلاق بغير بأس، فلاحظ على الإسلام هو لا يجوز أن يجبرها بما يضرها وهي لا يجوز أن تطلب الطلاق بغير بأس، ولكن إذا كانت محتاجة وتفتدي نفسها لأنها تخشى أن تظلم نفسها وتظلم زوجها أو أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا مانع من ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل عن حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة. لا مانع إذا كانت محتاجة وفقيرة، لا مانع، ولعلها يعني قد يكون الأجر فيها أعظم أن يعطي الإنسان خدمته والقريبة منه لا شك طبعا. فإذا كان الصدق على القريب وعلى الأفضل فلا شك من حوله هم أولى، لكن كما قال العلماء لا يدفعها يعطيها وخاصة الزكاة لا يعطيها من أجل خدمتها أو من أجل أن تزيد في العمل أو من أجل أن يكون على في مقابل الراتب، هذا لا يجوز أن يحمي ماله. لا، أما صدقة مجردة أو لحاجة أو لحاجتها أو لأن الراتب لا يكفي، راتب قليل ويعرف أنه 1000 ريال مثلا أو 50 لا تكفي فيعطيها ولأنها أيضا ترسل لأهلها أو فلا مانع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد الرحمن يسأل يقول ما حكم تسجيل المحاضرات الجامعية دون إذن المحاضر؟ هذا لا يجوز لأن أمانة، تصرف قد يكون هذا تصرف تسجيل من غير إذنه من غير علمه قد يكون من الخيانة مهما كان نوع الكلام سواء دينيا أو دنيويا، فتوى أو بحث علمي أو مالي أو غير ذلك. لاحظ الحديث النبوي العجيب والجميل، وقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكريم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل فالتفت فهي أمانة. قال العلماء معنى التفت أي ظهر من حاج المتكلم بالقرائن حذره بالتفاته يمينا وشمالا، بمعنى أن لا يسمع حديثه أحد، فتكون الكلمة التي حدثك بها صاحبك أمانة عند المحدث بها أو دعه إياها، فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله حيث أدى الأمانة إلى غير أهلها. ولهذا قال العلماء إن هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، إذ جعل الالتفاته بمنزلة استكتامه النطق، يعني كان يقول لا تقول أحد، لا تولع، لا تتحدث. فهذا لفظ الوديز الالتفاته قال العلماء فيه هذا اللفظ الوديز من الحمل على آداب العشرة وحسن الصحبة وكتم السر وحفظ الود والتحذير من النميمة للإخوان المؤدية للشنان إلى آخره. فهذا كله لأن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الالتفاتة. لا شك أن التسجيل من ورائه أو من غير علمه أن هذا نوع من الخيانة، وقد يكون مكر، وقد يكون وأشد منه أن ينشر ما سجله أيضا. وهذا إذا لا يجوز بأي حال بحال من الأحوال، إلا إذا كان أذناء أو علماءه أو هو يشرح الطلاب وقد سجلوا، فهذا لا مانع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل المستمع أبو ركان يقول: ما حكم الإقامة في الفنادق التي توجد بها منكرات؟ ما شك أن وجود المنكرات في قاعات احتفالات أو فنادق وغيرها معاصي، ولا فإذا ينكر يجب أن ينكر. فقال العلماء إن أقل درجات الإنكار هي الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب عمل يشبه بغض المنكر ومفارقة أهله وعدم الاجتماع معه. هذا ولهذا إذا كنت تريد السفر للنزهة مثلا فتختار الإقامة في فنادق نظيفة التي تخلو من هذه المنكرات. لكن قال العلماء إذا كان المنكر موجود وأنت علمت به لكنك لم تره ولم تجلس معهم ولم تسمعه فلك الجلوس. ولهذا يقع عن أحمد يقول: إذا علم في الدعوة منكرا كالخمر والزمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، وإلا فلا يحضر، ولو حضر فشاهد منكرا أزاله إن قدر وجلس وإلا صرف. قال: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس. فإذا لم تجد فنادق طيبة وإنما كلها وإنما فندق لكنك لا تسمع منكرات ولا تراها، وإن كانت موجودة في جانب آخر من الفندق فلا مانع. ولهذا قال العلماء الفقهاء: وإن علم به أي منكر ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس والأكل، نص عليه أحمد كما ذكرنا قبل قليل. وباب الورع في هذا واسع والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.